بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 42 بعد 300 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: ما معنى أن الله سبحانه جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات؟ ما معنى هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى فيما وصف وسمى به نفسه جمع بين النفي والإثبات؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تقريب التدمرية صفحة 18: الجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد، حقيقة التوحيد فيه. ولتوضيح هذه المسألة، فإننا عندما ننطق بكلمة التوحيد ونقول لا إله إلا الله، كلمة التوحيد هذه اشتملت وأركانها كما يقول أهل العلم نفي وإثبات. فلا إله نفي، نفي الألوهية عن كل ما سوى الله، إلا الله إثبات الألوهية لله وحده سبحانه وتعالى. فلو جاءت هذه الكلمة، كلمة التوحيد، بالإثبات فقط، لو قال الله إله إثبات بدون نفي، الله إله، فهذا لا يمنع المشاركة، بمعنى قد يقول الذي يعبد القمر والقمر إله، والذي يعبد الشمس سيقول والشمس إله، والذي يعبد البقر كالهندوس يقولون والبقر إله، وهكذا كل سيسمي معبوده إله. فلو قال الله إله لم يمنع المشاركة، فإنه سيشركه غيره ويقول والشمس إله والقمر إله والكواكب إله والأصنام آلهة وهكذا، ولا يكون ذلك توحيدا كاملا، ولا يكون ذلك توحيدا كاملا. لكن عندما يجمع بين النفي والإثبات، عندما يجمع بين النفي والإثبات فيقال لا إله نفى كل الآلهة، نفى كل الآلهة، ثم قال إلا الله وأثبت الألوهية لله وحده، فهذا كمال التوحيد، كمال التوحيد أن يجمع بين النفي والإثبات. وهكذا في الصفات، في الصفات، فلو أن إنسانا اقتصر على النفي المحض، يعني فقط يستعمل النفي، فيقول لو أنه مثلا في حق المخلوقين، لو قلت ما زيد شجاع، ما زيد بشجاع، فنفيت عنه صفة الشجاعة وعطلته منها، لو قلت ما زيد بشجاع. ولو قلت زيد شجاع بالإثبات أثبتت له صفة الشجاعة، ولكن لم تمنع المشاركة، سيكون أيضا وعمر شجاع ومحمد شجاع وفلان شجاع. لكن عندما تجمع بين النفي والإثبات وتقول لا شجاع إلا زيد، أثبتت له صفة الشجاعة ونفيت أن يشاركه غيره فيها، ونفيت أن يشاركه غيره فيها، فكأنك وحدته في هذه الصفة وأنه متوحد بها. فلله المثل الأعلى، فعندما يجمع الله سبحانه وتعالى فيما سمى به نفسه أو وصف به نفسه بين النفي والإثبات فهذا هو حقيقة التوحيد. فالله سبحانه قد وصف نفسه بصفات أثبتها سبحانه وتعالى، وهذه التي يقول العلماء صفات مثبتة، صفات مثبتة، فأثبت الله لنفسه أسماء وصفات، فسمى الله نفسه عليما، وسمى الله نفسه بصيرا، وسمى الله نفسه قديرا وحكيما خبيرا ملكا قدوسا سلاما مؤمنا مهيمنا، كما سيمر علينا في الأسماء كلها. هذه كلها إثبات، نثبت لله السميع والبصير والعليم والقدير والحكيم والرحيم والرحمن والملك والقدوس والبارئ والمصور والظاهر والباطن والأول والآخر، وهكذا جميع أسماء الله مثبتة نثبتها، ونثبت الصفات التي تشتق منها، ونثبت لله الحكمة والقدرة والعلم والأولية والحياة والسمع والبصر وغيرها. فهذه تسمى أسماء وصفات مثبتة بالإثبات. وهناك صفات منفية نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه، نفى الله عن نفسه صفات وهي صفات النقص، صفات النقص نفى الله عن نفسه صفات النقص، فقال سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فوصف الله نفسه بأنه الحي ونفى الموت، قال الذي لا يموت. فالموت صفة منفية في حق الله، صفة منفية في حق الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحي. وسمى ووصف الله سبحانه نفسه بقوله: وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. فالله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه النسيان الذي هو بمعنى الذهول. وقال الله سبحانه وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. هذه صفات منفية، الله لا تأخذه سنة وهو النعاس ولا نوم كذلك. والله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه العجز، وقال الله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. إذن هناك صفات مثبتة وهناك صفات منفية، تكون الصفات المثبتة صفات الكمال، والصفات المنفية هي صفات النقص. وحقيقة التوحيد أن تجمع ما بين النفي والإثبات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فإذا قرأت في كلام أهل العلم يقولون: هذه صفة مثبتة، بمعنى أن الله أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا سمعت من كلام أهل العلم يقولون: هذه صفة منفية، بمعنى أنها صفة نفى الله سبحانه وتعالى أن يتصف بها، أو نفى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتصف الله بها. فصفات النفي كالموت والسنة والنوم والعجز والنسيان وغير ذلك من الصفات التي هي صفات نقص، فالله سبحانه وتعالى ينفيها عن نفسه ويثبت لنفسه صفات، لنفسه صفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى. وحقيقة التوحيد أن تجمع بين النفي والإثبات، أنت في باب الصفات أن تجمع بين النفي والإثبات في باب الأسماء والصفات، فهذه هي حقيقة التوحيد. وانظروا: لا إله إلا الله، نفي وإثبات. تقول لا إله، هذا نفي، نفي الآلهة كل الآلهة، ثم أثبت إلا الله، إثبات الألوهية لله وحده. فحقيقة التوحيد الجمع بين النفي والإثبات، وحقيقة الأسماء والصفات الجمع بين النفي والإثبات. فهذه فائدة مهمة نرجو أن ينتبه لها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. ولها بقية تفصيلات إن شاء الله أخرى ستأتي في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.